قال: ومذهب الكوفيين واختاره المصنف جواز توكيد النكرة المحدودة، النكرة المحدودة. لماذا جاز توكيد النكرة المحدودة؟ قالوا: لأن توكيدها يقربها من التعريف، لأن توكيدها يقربها من التعريف لحصول الفائدة بذلك. هذا التعليل. نحو: صمت شهرا كله. فإذا قال قائل صمت شهرا فقد يريد جميع الشهر، وقد يريد أكثر الشهر، من باب أنه أحيانا قد يطلق على الأكثر اسم الكل. لكن إذا قال صمت شهرا كله زال الاحتمال الذي يخشى، أقول زال الاحتمال الذي يخشى وحصلت الفائدة، حصلت الفائدة. نعم. ويستفاد من هذا المثال صمت شهرا كله الشرط الثاني، قالوا: أن يكون التوكيد من ألفاظ الإحاطة والشمول، أن يكون التوكيد من ألفاظ الإحاطة والشمول، فلا يستعمل مثل النفس والعين ونحو ذلك من الشروط، فلا بد أن يكون لفظ التوكيد من ألفاظ الإحاطة والشمول، لأن هذا هو الذي يناسب النكرة المحدودة. قال: ومنه قوله: تحملني الذلفاء حولا أكتعى. هذا البيت مر في الدرس الماضي للاستشهاد به على قوله: إذا ظللت الدهر أبكي أجمع، حيث أن الشاعر أكد بأجمع بدون أن تتقدم كلمة كل. والأكتع بمعنى التام كما قال الجوهري. إذن حولا أكتع يعني حولا كاملا، حولا كاملا. فكأن الشاعر قال: تحملني الذلفاء حولا كله، فأكد الشاعر النكرة، وهي كلمة حول، وحول نكرة محدودة لأنها معلومة البداية والنهاية. وقوله: قد سرت البكرة يوما أجمعا، إن إذا خطافنا تقعقع، قد سرت البكرة يوما أجمعا. والبكرة هي الآلة التي يستقى عليها الماء في الزمن القديم، والتي تسمى المحالة. لكن ما أدري المحالة عربية ولا لا، ما عليها أنتم يا لغويون. لا ما يلزم يعني، لكن يعني هل هي عربية كلمة محالة؟ لا هي يعني قد نحن الآن ما نستطيع نحكم عليه بأن عربية حتى نرجع إلى اللغة. أي ليس قديم. لكن لو يعني لو قلنا أن مثلا يعني ما يكون مثلا المجمع اللغوي استند إلى بعض الأوزان وتوسع، لكن يعني ما في أي اسم قديم اسم آلة على وزن فعالها بد، يعني ما يكون في ألفاظ قليلة وثم هم قاسوا عليها وتوسعوا. على أي حال هي أقول الكلمة مستعملة باللهجة الدارجة، وفي كلمات مستعملة عندهم باللهجة الدارجة، واتضح أن كلمات عربية فصحى وقف عليها في القاموس واللسان وغيره. فالشاهد إذن في البيت قول: قد سرت البكرة يوما أجمع، فإن الشاعر أكد النكرة يوما، وهي نكرة محدودة، أكدها بقوله أجمع. هذا هو مذهب الكوفيين، وهو الصحيح في هذه المسألة. وعلى هذا نقول إن مذهب الكوفيين مؤيد بأمرين: الأمر الأول السماع عن العرب، والأمر الثاني حصول الفائدة بتوكيد النكرة المحدودة. وعلى هذا فلهم دليلان. هذا معنى قولي: ويوفي التوكيد منكور قبل، يعني إن حصل فائدة من توكيد النكرة فإن هذا يقبل. وقد اتضح أن الفائدة ما تحصل إلا إذا كانت النكرة محدودة. ثم أشار إلى المذهب الثاني بقوله: وعن نحاة البصرة المنع شمل. شمل ماذا؟ شمل المحدودة وغير المحدودة كما مر. ثم انتقل إلى بعض المسائل الفرعية في الباب فقال: وغنى بكلتا في مثنى وكلا عن وزن فعلاء ووزن أفعلا. قد تقدم أن المثنى يؤكد بالنفس أو العين وبكلا وكلتا، وهذا تقدم عند الكلام على لفظي النفس والعين، وأن المثنى ينفرد باللفظين الأخيرين النفس. وقال: ومذهب البصريين أنه لا يؤكد بغير ذلك، يعني لا يؤكد المثنى إلا بأربعة ألفاظ، ها أو بأربعة ألفاظ على رأي البصريين. فلا تقول جاء الجيشان أجمعان، ولا جاء القبيلتان جمعوان. لماذا؟ تعليل: قال استغناء بكلا وكلتا عنهما، وأجاز ذلك الكوفيون، يعني عند الكوفيين يجوز جاء الجيشان أجمعان، مع أن الكوفيين اعترفوا بعدم السماع، كما ذكر الخضري. فالمقصود أن الأظهر في هذا هو مذهب البصريين، ما دام أنه حصل الاستغناء بالألفاظ الأربعة، نعم، فإن هذا يكتفى به. ولهذا قال ابن مالك: وغنى بكلتا. قول وغنى هذا فعل أمر من غنية من باب فرحة، بمعنى استغنى، إذن الأمر منه، نعم، هو وغنى، ومعنى وغنى يعني استغني. بماذا؟ استغني بكلتا وبكلا، في أي شيء؟ في المثنى، ها، هذا على حذف مضاف، والتقدير في توكيد المثنى. عن ماذا استغنى بهذين اللفظين؟ قال: عن وزن فعلى. هل العبارة على ظاهرها عن وزن فعلى، ها، أو عن تثنية وزن فعلى؟ ها، أي عن تثنية وزن فعلى، لأن فعلى أصلا ما تستعمل للمثنى، فيكون التقدير عن تثنية وزن فعلى وعن تثنية وزن أفعلا. ومعنى هذا أننا لسنا بحاجة إلى تثنية هذين اللفظين. طيب، ما المراد بالمثنى الذي يؤكد بكلا وكلتا؟ هل هو المثنى حقيقة أو كل ما دل على اثنين؟ يعني هل هو المثنى حقيقة كقولك جاء الطالبان كلاهما، أو كل ما دل على اثنين مثل جاء زيد وعمر كلاهما؟ لأن هل زيد وعمر يعتبر من المثنى الاصطلاحي؟ لا يعتبر من المثنى الاصطلاحي، لكن هل يؤكد أو لا يؤكد؟ الجواب: نعم يؤكد. وعلى هذا نقول إن قول ابن مالك في مثنى أي ما دل على اثنين، وإن لم يكن مثنى اصطلاحا، ثم نقطة أخيرة لعلكم تدركون أن هذا البيت ليس هذا مكانه، يعني المفروض أنه يأتي بعد قبل قوله: ويفي التوكيد منكور، كونه يتكلم على توكيد النكرة ثم يرجع للكلام على ألفاظ التوكيد، البيت هنا ليس في محله. ثم قال مسألة أخرى: وإن تؤكد الضمير المتصل بالنفس والعين فبعد المنفصل. عنيت ذا الرفع وأكدوا بما سواهما والقيد لن يلتزم. البحث الآن في توكيد الضمير، وقد ذكر ابن مالك أن الضمير إذا كان مرفوعا متصلا ولفظ التوكيد هو لفظ النفس والعين فإنه لا يؤكد بهما إلا بعد توكيده بضمير منفصل، بضمير منفصل. وعلى هذا فالشرطان للتوكيد بالضمير المنفصل هما: الشرط الأول أن يكون المؤكد ضمير رفع متصل، والشرط الثاني أن يكون لفظ التوكيد النفس والعين أو العين. نعم، أشار ابن عقيل تبعا للناظم إلى هذين الشرطين بقوله: لا يجوز توكيد الضمير المرفوع المتصل، هذا الشرط الأول، يعني سيذكر محترزه بالنفس أو العين، هذا إيه الشرط الثاني. قال: إلا بعد توكيده بضمير منفصل، هذا الحكم، فتقول: قوموا أنتم أنفسكم. الذي حصل أن عندنا هنا ضمير رفع متصل وهو واو الجماعة في قوموا، ثم أكد بالنفس، ولكن قبل أن يؤكد بالنفس أكد بالضمير المنفصل الذي هو أنتم، وعلى هذا تقول: قوموا أنتم أنفسكم، ولا تقول قوموا أنفسكم، هذا ليس من الفصيح. طيب لماذا هذا الحكم؟ يعني لماذا لا يؤكد المتصل بالنفس أو العين إلا بضمير منفصل قبل ذلك؟ هم قالوا: لئلا يحصل اللبس في بعض الأساليب. ما هو في كل الأساليب؟ يعني ما رأيك لو قلت: هند ذهبت نفسها، ها؟ أو دعد خرجت عينها، ها؟ ما يرد هنا لبس؟ يرد هنا لبس، لكن إذا قلنا: هند خرجت هي نفسها، ها؟ أو هند خرجت هي عينها، زال اللبس. وما الواسطة التي زال بها اللبس أنت؟ ها؟ الواسطة التي زال بها اللبس، ها؟ أنا أسألك وين اللبس الآن؟ إذا قلنا مثلا: هند خرجت نفسها، لكن وين اللبس بالمثال الآن؟ هو في لبس المثال ذا؟ هند خرجت نفسها في لبس؟ إلا في لبس، ها؟ لأنه يحتمل أنها ماتت ولا لا؟ ها؟ أيه، وهذا الاحتمال الثاني. نعم، ونحن نريد أن نحدد الاحتمال الثاني، فماذا نعمل؟ ناتي بلفظ الضمير المنفصل فنقول: هند خرجت هي نفسها، ولا لا؟ اتضح الآن. طيب، ثم هم طردوا القاعدة على وتيرة واحدة، ولا ها ها أي عطف هناك في باب العطف؟ رفع متصل، نعم، عطفت فافصل، نعم، لكن المقصود التوكيد الآن، التوكيد. فطردوا الباب على وتيرة واحدة، فظاهر كلام ابن عقيل هنا أنه لابد يكون التأكيد بضمير منفصل، مع أن الخضري في حاشيته على ابن عقيل قال أنه ذكر في التسهيل أن المراد مطلق فاصل، مطلق فاصل، يعني لو قيل مثلا: قوموا إلى المجلس أنفسكم، يكفي، حصل المقصود. لكن بالرجوع إلى التسهيل على عجل، ما فهمت هذا من التسهيل، ولا أشار إليه ابن مالك، إلا إذا كان يقصد ابن عقيل في شرحه على التسهيل، فهذا ما حقيقة لا مرجع إليه، إنما رجعت لشرح ابن مالك على التسهيل، ما وجدت ما يقول الخضري، ها؟ لكن هو قال في التسهيل، وكأنه يرى أنه في المتن، متن التسهيل، وقد يرى يعني أنه بشرح ابن عقيل، لأن ابن عقيل هو الذي استظهر، لكن أنا على عجل لم أستظهر هذا من التسهيل، لكن ذكر ذكر الخضري أنه ما يلزم أن الفاصل يكون الضمير المنفصل، أن المقصود مطلق فاصل، وعلى هذا لو قيل قوموا إلى الغرفة أنفسكم يصح، يصح على ما ذكر الخضري. طيب ايه هنا قال عنيت ذا الرفع، لكن ما يعني ما استطيع ان اقول ان الخضري انه وهم، لا، لكن انا قرات المساله في التسهيل في نفس المكان ما فيه ذكر لانه يعني مطلق فاصل، ما فيه ذكر لهذا، فالمقصود انه على ما ذكر ابن مالك هنا انه لابد يكون الفاصل ضميرا منفصلا. ها طيب